يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي خلق الماءين الحلو والمالح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، والله سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، وهذا السارح بين الناس. نعم نعم، اقرأ. فرفقه تعالى، ها؟ فرقه تعالى، فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأرض وأراضيهم. وقوله وهذا ملح أجاج، أي مالح مر زائق لا يستساق، أي مالح مر زعاق لا يستساق، مر زعاق لا يستساق، وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق، والبحر القلزم، وبحر اليمن، وبحر البصرة، وبحر فارس، وبحر الصين والهند، وبحر الروم، وبحر الخزر، وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح، ومنها ما فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشر، ثم تشرع في النقص، فأجر الله سبحانه وتعالى وله القدرة التامة العادة بذلك في كل هذه البحار الساكنة، خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان ولما كان ماؤها مالحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر أنا توضأ به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. وقوله وجعل بينهما برزخا وحجرا، أي بين العذب والمالح، برزخا أي حاجزا وهو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخر، كما قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة